السلام عليكم. عليكم السلام. أقول عندي سؤال لطال عمرك. طيب تفضل. من سنتين حجيت. أقول من سنتين. أي نعم. حجيت. نعم. وبعدين إيش اسمه؟ يعني الحج كامل كله يعني بس إن فيه الرجم كله وكلت. ليش؟ يعني هو الرجال اللي معنا بعدين عيوا قالوا فيه زحمة ولا نقدر نروح بكم. وإن عندنا استطاعة. الواجب عليكم. نعم. أقول الواجب. أيوة. إنكم رميتوا لو بالليل. يعني أول وحدة. أقول لو رميتوا لو بالليل. لو في الليل. أي نعم ما يخالف. أي والله هذا إنه مش نسوي بالرجال يعني هم غلبوا علينا وإن. إن شاء الله تعالى نرجو إن الله يقبل منا ومنكم. الله. لكن لا تعودون لهذا. إيه. أقول حجيت مرة ثانية. استطاعة بس معيو. وهي أول حجتي. أقول إن حجيتي مرة ثانية. أيوة. ها؟ نعم. هرمي أنت ولو بالليل. لو بالليل. أي نعم. طيب علي في الشاي؟ ما عليك إن شاء الله ما دام معين عليك ما عليك. إيه لا هم معين ولا عنده استطاعة ودنا إن رايحين لو مرة ولا مرتين. ما عليك إن شاء الله. الله يسلمك. مع السلامة. مع السلامة.